بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس 41 من مجالس التعليق على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه علينا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس تعليق على مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من باب كامل، وهو باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى، وسنشرع إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس في باب من أطول الأبواب في هذه المقدمة، فنسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق. نعم، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب في فضل العلم والعالم. قال: أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال: رأى مجاهد طاووسا في المنام كأنه في الكعبة يصلي متقنعا، والنبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة، فقال له: يا عبد الله، اكشف قناعك وأظهر قراءتك. قال: فكأنه عبره على العلم، فانبسط بعد ذلك في الحديث. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن ذكرنا في المجلس الأول مجالس هذه المقدمة أن مقدمة الإمام الدارمي امتازت بالكلام عن العلم وفضله وآداب طالب العلم، وكنا قد انتهينا في وأن تقريبا ثلثها الأول كان عن ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والسمع والفتن وغيرها، ثم شرع في أبواب العلم وأتى إلى هذا الباب، وهو من أطول الأبواب، حيث ذكر فيه 37 حديثا أو أثرا، وسبق معنا بعضها في بعض الأبواب السابقة كما سيأتي الإشارة إليه. فقال: باب في فضل العلم والعالم. وبحثت ولم أجد أحدا من المصنفين عقد بابا بهذا العنوان: فضل العلم والعالم، وإلا من جاءوا بعد الدارمي، يعني من المتأخرين المعاصرين وليس من المتقدمين. وأيضا في مما يدل على أن هذا الباب هو بداية كلام جديد عن فضل العلم وأهمية طلبه وطالب العلم، أن في هذا الموضع في جميع النسخ الخطية لمسند الإمام الدارمي بلاغات سماع عند هذا الموضع، لأن العلماء في السابق كانوا يقرؤون الكتب عرضا على من يحدثهم بالحديث، فيقسمون الكتب إلى أقسام حسب ما يسع وقتهم. فغالب النسخ الخطية عند هذا الموضع قبل هذا الباب مواضع سماعات بلاغ، يعني انقطاع السماع وبدؤه أو انتهاء مجلس مجالس السماع واستئنافه من المجلس القادم من هذا الباب، ما يدل على أننا نبدأ بهذا الباب في مسائل جديدة في فضل العلم والعالم وطالب العلم وغير ذلك إلى كما سيأتي معنا. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة. هذا الإسناد صحيح، ورواه الفاكهي في أخبار مكة والفسوي وأبو نعيم في الحلية، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية. وأيضا رواه يعني كله قال الإمام أحمد، قال ابن كثير قال الإمام أحمد، ثم ذكره مسندا إلى مجاهد، وكلهم بنفس اللفظ إلا الفسوي في معرفة التاريخ. وأيضا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد في أظنه في الزهد، أظنه في الزهد برواية ابنه عبد الله، قال رأى مجاهد طاووسا في المنام كأنه في الكعبة يصلي متقنعا، والنبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة فقال له يا عبد الله اكشف قناعك وأظهر قراءتك، قال فكأنه عبره على العلم فانبسط بعد ذلك في الحديث. كلهم رواه بهذا الإسناد أو بهذا اللفظ إلا الفسوي كما ذكرت. قال فقال طاووس دع هذا، بعد أن ذكر له هذه الرؤيا قال دع هذا، هذا حلم. وأيضا جاء عند غير الدارمي فقال له اسكت لا يسمع هذا منك أحد. قال يعني تخيل إلينا أنه انبسط في حديثه وكان كثيرا ما يتقنع. فبهذا ظهر لنا في هاتين الروايتين، رواية الفسوي ورواية غير الدارمي أظنه أبو نعيم وغيره، أن رواية الدارمي هنا مختصرة وليست كاملة، لأنه قال فكأنه عبره على العلم فانبسط بعد ذلك في الحديث، فلم يذكر فيه تعنيف طاووس لمجاهد عندما أخبره بهذا الحلم أو الرؤيا. قال رأى مجاهد طاووسا في المنام كأنه في الكعبة يصلي متقنعا، يعني واضعا القناع على وجهه. وقد روى ابن سعد أن طاووس كان كثيرا ما يتقنع، فإذا جاء الليل حسر لئلا يراه الناس، يعني مثل ما نقول يتلثم، فإذا جاء الليل حسر لأن الناس لا يعرفونه ولا يراه أحد. قال والنبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة، هذه رؤيا في المنام، فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يعني طاووس اكشف قناعك وأظهر قراءتك، قال فكأنه عبره على العلم، عبره يعني فسر هذه الرؤيا التي رآها مجاهد بأنها العلم، فانبسط بعد ذلك في الحديث، يعني لأنه كان يتقنع وكان يعني يحاول ألا يظهر أمام الناس، فكأنه انبسط في حديثه وكان كثيرا ما يتقنع كما جاء في الرواية الأخرى. هذا الحديث وهذا الأثر فيه مسائل كثيرة، وفيه أيضا قال فيه فضل الرؤيا وأنها جزء من النبوة كما جاء في الحديث، أنها جزء من أجزاء النبوة، لم يبقى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. والحديث عن الرؤيا وتعبيرها حديث طويل، له مجال غير هذا المجال وهذا غير هذا الموضع. من الفوائد المستفادة من هذا الأثر عمل السلف بالرؤيا الصالحة كما فعل طاووس لما ذكرت له هذه الرؤيا، حتى وإن كان قد قال له اسكت لا تذكرها على جاهل، إلا أنه عرف أنها رؤيا صالحة من مجاهد. ومجاهد من هو؟ مجاهد بن جبر أحد أئمة الدنيا. وفيها أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. وفيها التزام السلف بآداب الرؤيا، لأنه أولا لم يخبر بها مجاهد إلا طاووس، فلم يذهب يتكلم بها في المجالس. ثانيا طاووس رحمه الله تعالى عنف مجاهد على ذكر هذه الرؤيا وقال يعني إنها حلم أو اسكت لا تذكرها لأحد. ومن آداب الرؤيا أن لا يذكرها المؤمن أو الرائي إلا لمن يحب أو عالم أو محب. وفي هذه من المسائل أيضا من هذا الأثر لا يحدث بالرؤيا كل أحد ويخفيها ما استطاع، وهي من آداب الرؤيا كما ذكرت. وفيها أن المؤمن يستبشر بالرؤيا الحسنة. وفيها أن العلم لا يكون إلا علانية، لأنه قال اكشف قناعك، اظهر وجهك، اظهر اظهر اظهر صورتك للناس، لا تحدثهم وانت متقنع متلثم. فهو أمارة دليل او مفيد فائدة، وهو ان العلم يكون علانية ولا يكون سرا كما سيأتي معنا في الأثر القادم. وفيها ايضا ان على العالم الظهور للناس وبذل العلم لهم. وفيها أيضا تبسط العالم مع الناس، وأنه من أسباب نشر العلم. وفيها أن الرؤيا لا تعرض أو لا تقص إلا على عالم أو ناصح. وعند الدارمي في هذا الكتاب المسند، إن وصلنا إن طالبنا استر الله عز وجل بعد انتهاء المقدمة أن نشرح المسند كاملا، فإنه ورد في كتاب الرؤيا عند الدارمي بحديث مرفوع لا تعرض الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وما معناه؟ بقيت في هذا الأثر مسألة مهمة، وهي أن الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق كما ذكرنا، لكن لا تثبت بها الأحكام. الناس الآن هو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة، فقال يا عبد الله اكشف قناعك واظهر قراءتك. هل هذا الكلام هنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنا نقول إن الرؤيا حق، هل هي في عداد الوحي؟ هل يجب على طاووس أن يأتمر بهذا الأمر؟ قالوا رؤيا الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكنها لا يثبت بها الأحكام باتفاق العلماء، لأن من شروط الاستدلال أن يكون الراوي ضابط عند السماع، والنائم والنوم ليس حال ضبط، بدليل أن الرائي لا يتذكر كل ما سمع كل ما رأى، بخاصة إذا كانت الرؤية ذات تفاصيل دقيقة. ويقيس الإنسان نفسه بأنه الرؤية إذا استيقظ من نومه فإنه يتذكر 90% تقريبا منها، فإذا بعد 5 ساعات 12 ساعة نسي ما بقي منها إلا 50%، بعد يوم ويومين لا يتذكر إلا المعالم الأساسية، في رأيت أني ذهبت إلى كذا أو أني كلمت فلان، لكن تفاصيل ما دار ينساه في الغالب. ولذلك أنا تعجبت من أحد الأشخاص أنه قد وضع عند سريره دفترا، فمجرد ما يرى رؤيا يستيقظ ويكتبها كاملة، وهو يعني صح التعبير مفتون في الرؤى. وللأسف أنه من المنسوبين إلى العلم، لكنه أيضا لا يعبر له الرؤى أشخاص ناصحون، فرأى عدة رؤى عبرت له على وجه، والتعبير الصحيح على وجه آخر بخلافها تماما. المقصود في هذا الكلام أن تعلق الإنسان بالرؤى لا ينبغي، هذا أمر. والأمر الثاني أن موضوع رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقيقة، لكن ليست أو لا يثبت بها الأحكام. وإنما قلت ذلك لأن بعضهم أبطل بعض العبادات بحجة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كذا، في خزعبلات غير صحيحة، بخاصة عند المتصوفة أو من يعني ونحوهم. وأيضا التبس هذا الأمر على بعض الجماعات المنتسبة أو الجماعات الإسلامية اليوم كجماعة التبليغ، فإنهم غالبا ما يسيرون على الرؤى، والرؤى والأحلام لا تعدو أن تكون أمارات فقط، لكن لا يربط بها حكم. وأعظم ذلك حينما يربط الحكم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام عن الرؤيا يطول. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عن ابن عن أبيه عن عبد الله بن عمرة عن كعب قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا متعلمة خير أو معلمة. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن يمان عن ابن ثوبان عن أبيه عن عبد الله بن ضمرة عن كعب. هذا الإسناد حسن، وهو من مفاريد الدارمي، وأخرجه بزيادة ابن أبي شيبة في مصنفه، لكن روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الدارمي وابن ماجه وغيرهم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. يقول هنا عن كعب قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا متعلم خيرا، وفي نسخة متعلم خير، وهذه مسألة نحوية، أيهما أصح، إلا متعلم خيرا أو متعلم خير؟ كلاهما صحيح، فالأول متعلم خيرا هو بإعمالها، بإعمال المصدر عمل فعله، ومتعلم خير هو بالإضافة، وكلاهما جائز. ويقولون قاعدة: كل مصدر صح تقديره بأن والفعل عامل عمل فعله المشتق منه، كل مصدر صح تقديره بأن والفعل عامل عمل فعله المشتق منه، يعني متعلم خيرا يصح أن نقول إلا أن يتعلم خيرا، فقدرنا كلمة متعلم وهي مصدر بأن والفعل المشتق منه، ومتعلم مشتق من تعلم، فيصح لأن نقول إلا أن يتعلم خيرا، يكون هذا عمل عمل فعله، وهذه يضبطها الإنسان حتى يعرف في بعض ضبط بعض الكلمات أو بعض العبارات التي ترد، يعني خاصة يعني المصدر يعمل عمل فعله في حالة مثل ما ذكرنا قبل قليل. قال: إلا ملعونة، اللعن هنا هو الطرد، يعني أنها مطرودة مبعدة عن الله عز وجل، لا يحبها الله عز وجل لأنها تشغل عنه وعن عبادته. قال: ملعون ما فيها، يعني كل ما فيها من متع الدنيا أو من متع، فهي إذا صدت عن الله عز وجل فهي ملعونة مبعدة. قال: إلا متعلم خيرا، هذا تقييد للعلم بالنافع، وهو ما كان في خير وهو العلم النافع. إلا متعلم خيرا، فهذا تقييد للتعلم العلم بأن يكون فيه خير وهو العلم النافع. هذا الأثر فيه فضل العلم والعالم كما هو في هذا الباب، متعلم أو معلم، ففضل العلم والعالم والمتعلم، وفيه أن الدنيا مبعدة عن الله عز وجل لأنها مشغلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ليس، لا تتصور أن أن أن أن ذلك فقط إذا كان عندك مال، لا، حتى الانشغال بالدنيا، وذلك أثر أظن عن الشافعي أو غيره، قال: لو اشتريت بصلة ما فهمت مسألة، يعني أنني لو انشغلت بأمور الدنيا والبيع والشراء وأمور يعني لوازم الحياة لا انشغلت عن العلم. ولذلك يندر، يعني الغالب ما أقول يندر، الغالب على العلماء المبرزين لو نظرت في سيرهم لوجدت أنهم قد كفوا مؤونة بيوتهم، مؤونة بيوتهم، يعني غالبا يكون إما عنده زوجة صالحة تقوم على بيته وتأتي بما يحتاج إليه، أو أخ أو ابن أو هكذا، فتجد أنه منقطع للعلم، ولذلك يعني سلك بعض العلماء مسلكا آخر، وسأذكر لكم واقعتين من حياتنا من يعني ما عصرناه يعني زمنا وإلا لم ندركه. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى لما أخبر بأن بعض الطلاب انقطع عن الدراسة في المعاهد العلمية، المعاهد العلمية كانت موجودة يعني هي معاهد تعنى بالعلوم الشرعية وكانت مرتبطة به ثم ربطت بجامعة الإمام، علم أنهم ما صاروا يحضرون لأنهم صاروا يبحثون عن الرزق، فأظنه كتب للملك سعود في وقتها فصرفت مكافأة لمن يدرس في هذه المعاهد العلمية واستمرت إلى اليوم، إلى اليوم حتى بعد تنظيم داخلي في هنا في وزارة التعليم من دمج المعاهد العلمية سلخها من جامعة الإمام ودمجها بالتعليم، لا يزال هذه المكافأة تصرف. ومما حدثني به الشيخ عبد الله بن مساب رحمه الله تعالى، وسألت عن الشيخ للشيخ عبد الله بن عقيل، أنه كان للشيخ بن سعدي يوم هو يوم الثلاثاء خصصه يوم إجازة ليس فيه دروس، فسألته لماذا، سألت الشيخ عبد الله بسام لما كان في المستشفى، قال لأن الطلاب ينشغلون ملازمين، يقول نحن ملازمين للشيخ فنحتاج إلى يوم نقضي فيه شؤون بيتنا وحاجات أهلنا، فخصص يوم الثلاثاء لأن يوم الجمعة في الغالب أن لا تكون هناك أسواق، فيذهب غالب اليوم صباح نصف اليوم كله في انتظار الصلاة والصلاة، فجعله في وسط الأسبوع حتى لا يؤثر طلبهم للعلم على أمور حياتهم. هذا مصداق ما نتكلم عنه من أن الدنيا مشغلة عن العلم الشرعي. من المسائل يعني المستفادة من هذا الأثر أن أي أمر يبعد عن الله عز وجل فهو ملعون أي مطرود. وفيه أيضا أن العلم النافع ما كان يعود بالخير على صاحبه أو على الأمة، وسيأتي في الآثار القادمة يعني مزيد كلام عن هذا. وفيها أيضا أن العلم للخير أو المعلم للخير والمعلم للخير والمتعلم سواء في الخيرية، قال إلا متعلم خيرا أو معلمه. وفي بعض النسخ ومعلمه، إلا متعلم خيرا ومعلمه. وفيها أيضا أن العلم النافع هو الدال على الله عز وجل وعلى معرفته والقرب منه ورضوانه. وفيها استثناء الأشخاص من الدنيا دليل على عمومها لكل شيء، قوله إلا متعلم خيرا أو معلمه دليل على أن الدنيا إذا أطلقت تشمل كل شيء أو عامة، فليست خاصة بالجمادات أو دون الأفراد بها، فهنا استثنى المخلوق العالم المتعلم، فهي دليل على أن الدنيا عامة لكل شيء. وفي الحديث الآخر الذي عند الترمذي استثنى ذكر الله وما والاه. طيب، عندنا مسألتان. مسألة الأولى، لماذا إذا كانت الدنيا ملعونة لماذا خلقها الله عز وجل ما دامت ملعونة؟ فنقول إن هذا اللفظ عام، وأطال فيه الصنعاني رحمه الله تعالى الكلام عنه وألف فيها رسالة الصنعاني في شرح هذا الحديث. وطيب، والمسألة الثانية، هل يجوز لنا لعن الدنيا لأن هذا إخبار وليس إنشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، وأيضا قد ورد عن علي رضي الله عنه النهي عن ذلك. فهنا المقصود بها ما تقول الله يلعن الدنيا، هذه العبارة لا تصح، إنما يصح ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة، أما اللعن فهو سب. فرق بين الإنشاء وبين الإخبار، يعني أن ترى تهافت الناس على الدنيا وتضيعهم لأمور العبادة فتقول الدنيا ملعونة، لكن أن تقول لعن الله يلعن الدنيا ما يجوز، لأنه ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدار، وورد أيضا عن علي رضي الله عنه وعن غيره النهي عن سب الدنيا. فرق بين الإخبار وبين الإنشاء، وهو بداية أو اللعن ابتداء. نعم. قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن بحير عن خالد بن معدان قال الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همج لا خير فيه. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن بحير عن خالد بن معدان قال الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همج لا خير فيه. هذا الإسناد ضعيف لضعف محمد بن كثير، وبعضهم حسنه، وأيضا رواه عبد الله في زوائد الزهد عبد الله بن الإمام أحمد، وقد روي مرفوعا وروي موقوفا من قول أبي الدرداء، وهناك رواية عند الخطيب في جامع بيان العلم جمع فيها بين الأثر السابق وهو الدنيا ملعونة وهذا الأثر، فقال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أدى إليه، والعالم والمتعلم في الخير شريكان وسائر الناس همج لا خير فيهم. وهذا يفيدنا هنا فائدة مهمة في مقصد الدارمي رحمه الله تعالى من إيراد هذا الأثر بعد الأثر السابق، لأنه كالتتمة للأثر السابق. طيب العالم والمتعلم والناس بقية الناس، هذا الأثر يشرح أن بقية الناس همج لا خير فيه. وأيضا ورد سبق معنا في باب في ذهاب العلم أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بعد ذلك، ولا خير فيما بعد ذلك. فهذا الأثر هو في الحقيقة تأييد للأثر السابق الذي ورد أو مر معنا في باب في ذهاب العلم. وقوله همج، الهمج هو رذالة الناس، وهو يقولون هو ذباب صغير، وقيل هو البعوض، فشبه به رعاع الناس فإنه لا قيمة له بل شره أكثر من خيره. هذا الأثر فيه فوائد، فيه فضل العلم وفضل أهله العالم والمتعلم، وفيه فضل أيضا العالم والمتعلم، وأن من لم يكن عالما ولا متعلما فلا خير فيه، لأنك أغد عالما أو متعلما كما مر معنا في أثر سابق، ولا تكون الثالث فتهلك. فالإنسان لا بد أن يجعل نفسه إما عالما أو متعلما، ونية التعلم ما تحتاج إلى كبير أمر، هو أنك تسعى للتعلم ما استطعت، فإن لم تستطع فسماعك للموعظة يوم الجمعة هذا تعلم، سماعك للموعظة في وسائل الإعلام تعلم، قراءتك للكتاب النافع أو الفائدة النافعة هذا تعلم. فسبل التعلم كثيرة. فيها أيضا أن غالب الناس فيهم خيرية، فهم إما عالم أو متعلم، فلا يعني تقسيمهم إلى عالم ومتعلم وما بين ذلك أن ما بين ذلك أكثر، لا، الأصل في الناس الخيرية. و فيه أيضا أن اللعنة الواردة في الأثر السابق لا ينطبق على غالب الناس لأن فيهم خيرا، لأنه قال الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همج لا خير فيه. فعلى كل حال لو قسمنا الناس إلى أثلاث فإذا صار أكثر الناس فيهم خير، واللعن الوارد في الأثر السابق لا ينطبق على أكثر الناس، وفيها أن الخير أكثر من الشر، وفيه أنه على الإنسان إذا لم يكن عالما فلينوي التعلم ما استطاع. والآن سبل تعليم الناس كثيرة، الآن ما منكم أحد لو معه هاتف محمول جوال، تأتيه من الرسائل سواء عن طريق الواتس أو عن طريق التليجرام أو عن طريق أي وسيلة من الوسائل، يقرأها أحيانا بدون قصد. هي من العلم، هي من العلم، إما شيء مكتوب أو شيء مسموع أو شيء مشاهد، فهي من التعلم. ولذلك وسائل التعلم، لا يظن الإنسان إذا قلنا تعلم العلم أنك معنى ذلك أن تثني ركبك عند شيخ أو أن تلتحق بالجهات التعليمية، لا، التعلم له طرق كثيرة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن الحسن قال: كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال عن هشام عن الحسن، هذا إسناده صحيح، وأخرجه البزار وأحمد في الزهد وابن عبد البر في الجامع وغيرهم، وروي أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح. قال عن الحسن: كانوا يقولون، قال كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وروي أيضا هذا القول عن غير الحسن، ولعل ذلك هو سبب قوله كانوا يقولون. وبل جاء عند البغوي في شرح السنة قال الحسن قال عبد الله بن مسعود، فكانوا يقولون نص أو بين من كان يقول هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسبق معنا في أبواب سابقة آثار عن قبض العلم بسبب موت العلماء، بل عقد المصنف كما مر معنا بابا في ذلك. قال موت العالم ثلمة، ثلمة، الثلمة هي النقص في البناء ونحوه، فهو تشبيه للعالم في الناس كالبناء، فإذا مات عالم سقط جزء من الجدار. قال لا يسدها شيء مختلف الليل والنهار، هذا فيه بيان فضل العلم والعلماء، وفيه أيضا أن حياة العالم بركة، أن حياة العالم بركة وخير للأمة وبقاء لإعلام الدين، فوجود العلماء في بلد أو في زمان هذا فيه خير عظيم للأمة في ذلك الزمن، لأنهم أولا أن العلم مبارك والعالم مبارك، وفيها يعني أن حفظ سياج الدين بتعليم الناس وتعلمهم، وفيها أيضا أن موت العالم نقص في الأمة، وفيها في قوله ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، أن موت العالم أو أن فقدان العالم لا يسده عالم آخر لاختلاف ما بينهما، لأنه إذا مات شخص، الإنسان عقول الناس وعقول العلماء تتفاوت من عقل إلى عقل ومن فهم إلى فهم، فإذا مات هذا العالم فقد خسرنا عقلا وخسرنا فهما وخسرنا إدراكا لا يمكن أن ندركه، لا أن يسده شيء ما اختلف الليل والنهار، واختلف الليل والنهار يعني ما دامت الحياة باقية، ما دامت الحياة باقية. وفيه أيضا عدم التقليل من شأن أي عالم، فإن البركة من الله البركة في العلم من الله عز وجل، أرواح جنود مجندة، فلا تحتقر عالما. ولذلك من خلال مشاهداتي وزياراتي لدول كثيرة خاصة في أفريقيا، يعني أنه قد يكون هناك يعني بركة في بعض طلاب العلم أفضل نفعا في بلدانهم من العلماء، فالبركة من الله عز وجل، والله عز وجل يمنح القبول للناس لمن شاء من عباده، فلا ينبغي أن يقلل من شأن أي عالم، فإن وجود العالم في البلد أو في الدنيا هو خير ونفع للأمة التي هو فيها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن الحسن الصنعاني قال حدثنا منذر عن وهب بن منبه قال: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن الحسن الصنعاني قال حدثنا منذر. النسخ التي عندي أو الطبعات هو ابن النعمان عن وهب بن منبه. هذا الإسناد أو هذا الأثر من مفاريد الدارمي رحمه الله تعالى، وهو إسناد صحيح، وأخرجه من طريق الدارمي ابن العديم في تاريخ حلب، وأيضا ذكره ابن مفلح الحنبلي في كتاب الآداب الشرعية، وقال رواه الخلال. وعن وهب بن منبه قال: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. وورد هذا القول أو معنى هذا القول عن غير وهب بن منبه، ورد عن الإمام مالك أنه قال: المذاكرة في الفقه أفضل من الصلاة، كما جاء ذلك في الذخيرة القرافي، بل روى إسحاق بن منصور في مسائله قال: قلت لأحمد، يعني أحمد بن حنبل: من قال تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها؟ قال الإمام أحمد: العلم الذي ينتفع به أنتفع به الناس في أمور دينهم. قلت، هذا قال إسحاق بن منصور تلميذ الإمام أحمد، قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا. قال الإمام أحمد: نعم. قال إسحاق بن راهوية: هو كما قال، هو كما قال، لأن هذا إسحاق بن منصور روى مسائل الإمام أحمد ومسائل إسحاق، فروي إذن هذا القول عن مالك وعن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهوية. قال: لمجلس أو مجلس يتنازع فيه، يتنازع يعني يتدارس فيه، فالتنازع من طرفين. وشوف العبارة كيف أنهم اختيار العبارة يتنازع، النزاع دائما يكون بين طرفين، إما طرفين متساويين في النزاع، أو طرف أعلى من طرف، أو طرف أقوى بالحجة من طرف، فهو إما عالم يتنازع العلم مع من هو أقل منه من طلاب ونحوهم، أو مع من هو نظيره، أو مع من هو في مساوي له. قال: أحب إلي من قدره صلاة، يعني من قدر وقته صلاة. هذا الأثر فيه فضل العلم وفضل تدارسه، وفيه أيضا فضيلة العمل المتعدي على العمل القاصر، وهذه سبقا ذكرناها، وهو أن العلم، لأنه كما ذكر هنا، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة، أن تعلم العلم وتعليمه عام عبادة متعدية إلى الغير، فينتفع بها الغير وهكذا إلى يوم القيامة. من دل على هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفيها أيضا أن المجالس تتفاضل بحسب منفعتها للشخص، فكما أن مجلسا يتنازع فيه العلم أحب من قدره صلاة، فكذلك هذه المجالس التي فيها علم تتفاضل. وفيها أيضا أن ثمرة العلم مستمرة ما بقي الإنسان، لذلك لا ينبغي للإنسان أن يحتقر شيئا من نشره للعلم وتعليمه الناس. وفيها عدم احتقار مدرسة العلم، وأنها طريق للتعليم، لأن بعضهم، وإنما كانت المدارسة طريقا للتعليم لأن بعضهم يحجم عن طلب العلم حتى لا ينتقص، يعني فلان ذو مقام ذو مكانة، ما لنذهب وأجلس في حلقات العلم، معي في هذه الحلقة ناس أصغر مني أو من طلابي أو من في أسنان أبنائي. فهذا مثل هؤلاء ينفعهم المدارسة، وأحيانا المدارسة فيها نفع كثير أكثر من التعلم فقط أو التلقي دون أخذ وإعطاء في المسألة. وفيها عدم احتقار العلم أو نشر العلم ولو بكلمة، قال لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة. كلمة موعظة، قد يطلق الكلمة هنا على موعظة كاملة أو على الكلمة الواحدة، فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. وفيها أيضا حرص طالب العلم على اغتنام مجالسه، على اغتنام مجالسه. وما دمنا نتكلم عن بعض يعني ماجريات الحياة التي أدركناها، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل هو من وجهاء عنيزة، وكل يفرح أن يزوره الشيخ عبد الرحمن، فكان الشيخ يعني يصطحب معه إذا أراد أن يذهب إلى مجلس طلابه 2 أو 3، ويطلب من أحدهم، قال إذا رأيت أن المجلس الذي نحن فيه بدأ يخرج الناس فيه عن الفائدة، كان يتكلم في ما أمر لا فائدة منها أو في غيبة، فأعرض عليه فاسألني استفتني قل ما رأيك في كذا فأجيبك ونقلب المجلس إلى مجلس فيه خير، مجلس فيه خير. وهذه طريقة جيدة ومناسبة، وبخاصة عندما يأتي الإنسان إلى بلد أو يزور أناسا، لا عندنا يعني هنا في يعني ممكن نقول ما يمون عليهم، أو لا ليس أو بينه وبينهم كلفة، فأفضل طريقة أن يطلب من أحدهم مسبقا بأن يسأله أو يستفتيه في شيء ليعرف، ليكون مجالا للكلام عن هذا الموضوع. وأيضا من المساء من يعني مور الشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كان يقول إذا جلس طالب العلم في مجلس فليعظ الناس، قال ولو أن تقرأ عليه، سمعته غير مرة يقول ولو أن تقرأ عليهم آية ثم فسرها بما يفتح الله عليك أو حديث، ويقول وإني أحيانا أبدأ الكلام ثم يفتح الله عز وجل علي بشيء ما كنت أتصوره عند البداية. ولذلك أنا أرغب من طالب العلم أن يكون حافظا لبعض الأحاديث الجامعة المختصرة ليسهل عليه الحديث عنها، يعني مثل اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، مثل حديث من حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعني، هذا ينطبق الآن على واقعنا أبدا. هذا لو شرحت هذا الحديث شرحا موجزا لا كان فيه خير عظيم، فباستطاعتك أن تستفيد من مجلسك وأن تقلب المجلس من مجلس هذر وما لا فائدة فيه إلى مجلس علم. وفيه أيضا من المسائل أن من أكبر مشتتات، أو في هذا أثر من المسائل، من أكبر مشتتات العلم أو من أكبر مثبتات العلم مدارسته ومذاكرته مع الأقل والمساوي. وهذه مسألة جربناها، يعني لا يكفي فقط أن تتلقى، جلوسك مع زملائك في مدارسة العلم ومناقشته قد تكون أثبت في عقلك وذهنك وفعلك من التلقي فقط أو القراءة مباشرة من الكتاب. وفيها أن المقصود بالعلم هنا يتنازع فيه العلم هو العلم النافع كما قال الإمام أحمد، العلم الذي ينتفع به الناس في أمور دينهم، هذا هو المقصود به مجلس يتنازع فيه العلم حب إلي من قدره صلاة. وفذاك إسحاق ماذا قال؟ قال في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا، يعني من المسائل التي يحتاجها الناس من العلوم النافعة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال سفيان قال قال سفيان: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله تعالى به. قال: وقال الحسن بن صالح: إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. نعم، هذا أثر بعض المحققين جعله أثرين فصل بينهما، وبعضهم كما قال القارئ دمجهما مع بعض. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال قال سفيان. هذا الأثر إسناده صحيح، ورواه أبو نعيم وفي الحلية وابن الجعد في مسنده، وأيضا ذكره غير واحد من العلماء منسوبا لسفيان، بل نقل عن غيره من العلماء أنهم قالوا هذا الكلام، ونقل عن الأئمة الأربعة ما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهذا الأثر وهذا اللفظ يذكره الفقهاء في عند المفاضلة بين أفضل التطوع أعمال التطوع، هل هو الصلاة أم العلم أم الجهاد، وذلك روي عن الإمام أحمد فيها ثلاث روايات. والآثار في هذا لهذه المسألة كثيرة. قال: ما أعلم، قال سفيان: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به خيرا، لمن أراد الله به خيرا. ومعنى الأثر أن أفضل الأعمال بعد النوافل أو بعد الفرائض هو العلم طلبه وحفظه. ابن رشد في البيان والتحصيل يقول: هو أفضل من الصلاة لمن ترجى إمامته، والصلاة أفضل لمن لا ترجى إمامته، إذا كان عنده ما يلزمه في خاصة نفسه من صفة وضوئه وصلاته وزكاته إن كان ممن تجب عليهم الزكاة. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام مالك نقل عنه قولين في المسألة، أفضلهم أن العلم أفضل وأن الصلاة أفضل، فقال لا اعتراض بينهما، قال ابن رشد لا اعتراض بينهما. وكلام ابن رشد هو أيضا جواب على استفسار كيف يكون العلم أفضل من الصلاة. يقول ابن رشد: العلم أفضل من الصلاة لمن ترجى إمامته، للشخص الذي يظن أو يرجى أن يكون إماما للمسلمين عالما ينفعهم ويستفيدون منه، فالعلم أفضل من الصلاة من نوافل الصلاة. هذا ينطبق في من ينطبق مثلا في طلاب ما نسمينه عندنا هنا المغتربين أو طلاب المنح، فهو إنما جاء هنا ليتعلم وليس عنده فرصة إلا 4 سنوات أو 5 سنوات، فالذي ينبغي له هو أن يجتهد اجتهادا كاملا في طلب العلم بكل طرقه، لأنه سيذهب إلى بلده ويكون منظورا إليه ويكون مرجعا لقومه، مرجعا لأهل بلده، فينبغي له أن يحرص على فطلبه للعلم وتعلمه ومدارسته أفضل من صلاته النافلة، لأن صلاة النافلة قاصرة عليه، وأما تعلمه العلم ففيه نفع متعدي. قال: وهي أفضل، الصلاة أفضل لمن لا ترجى إمامته، الشخص يعني من عامة الناس يعني ما يظن أنه سيكون عالما أو سيكون إماما للناس يرجع إليه، لكن بشرط إذا كان عنده ما يلزمه في خاصة نفسه، يعني إذا كان قد تعلم ما يسمى بالضروري في أمور دينه، قال من صفة وضوئه وصلاته وزكاته إذا كان ممن تجب عليهم الزكاة. فهذا هو الجامع بين تفضيل قول بعض العلماء بتفضيل العلم كما هو قول وهب وغيره على نوافل الصلاة. هذا الأثر فيه فوائد، منها أن تعلم العلم وحفظه أفضل النوافل بعد الفرائض، وفيها أن حفظ العلم مثل طلبه ابتداء، حفظ العلم مثل طلبه ابتداء، فتكرار العلم له نفس الأجر، تكرار العلم له نفس الأجر. يعني أنت طلب منك أن تحفظ مثلا، تقول أنا ما ضيع وقتي أقدر أردد المتن هذا 50 مرة، أروح أقرأ أو أستفيد في علم آخر. أقول لا، أجر كما هو رأي وهب منبه وغيره من السلف الذين ذكرتهم آنفا، أن تعلم العلم وحفظه في الأجر سواء، في الأجر سواء. وكذلك أيضا نظيره قراءة القرآن، وهذا إشكال أو تلبيس من الشيطان على بعض الناس، يأتي ويقول أنا أبقد أضيع وقتي أو يضيع وقتي أو أمضي وقتي في ترداد سورة واحدة 100 مرة لأحفظها، أبقرأ القرآن وأكمل، والله عز وجل قد قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد أن بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نقول إن تكرارك لآية واحدة أو سورة واحدة لأجل أن تحفظها في الأجر سواء مع قراءتك لغيرها من السور، لأن تعلم العلم وحفظه في الأجر سواء لمن أراد الله به خيرا. وفيها أيضا تفاضل الناس في الأعمال، وأن العلم المتعدي العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر. وفيها أن تعلم العلم واجب على قدر الكفاية، كفاية كل مسلم، كما كان ابن رشد قبل قليل، وما زاد فهو بحسب كل شخص. وفيها أن من إرادة الله عز وجل للإنسان الخير أن يمضي عمره في طلب العلم وحفظه، أن يمضي عمره في طلب العلم وحفظه. هذا هو الجزء الأول من هذا الأثر. الجزء الثاني قال: وقال قال الحسن بن صالح إن الناس ليحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. هذا الإسناد صحيح، وهو نفس الإسناد السابق، ورواه أبو نعيم في الحلية، والقاضي عياض في الغنية في شيوخ في ذكر شيوخه وغيرهم. قال الحسن بن صالح، الحسن بن صالح هو الحسن بن صالح بن صالح ابن حي الهمداني، وهو إمام عظيم، سيرته عجيبة، حتى قال عنه عبدة بن سليمان: أني أرى الله يستحي أن يعذب الحسن بن صالح. كان رحمه الله كما في سيرته تقيا، طلب منه مرة أن يصف غسل الميت فما قدر من شدة البكاء، وورد يعني في سيرته لمن راجعها آثار كثيرة عن السلف في مدحه والثناء عليه. قال: إن الناس ليحتاجون إلى هذا العلم، في بعض النسخ يحتاجون بدون لام، وكلا المعنيين صحيح، كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. هذا فيه بيان أهمية العلم وحاجة الناس إليه، وفيه أن العلم للناس كالطعام والشراب لهم. وفيه يعني يمكن أن يستفاد من هذا الكلام من كلام الحسن بن صالح يعني جماعة أو بداعة المقارنة، فكما يتفنن الناس في طعامهم وشرابهم لذة وصحة، فكذلك العلم ينبغي لطالب العلم أن يتزين أو يزداد بما ينفعه وأن يترك ما لا ينفعه. يعني كما أنكم في حاجتك تتفاخر بأنك تأكل أجود الطعام وأحسن الشراب لذة وصحة وتبعد عما يضر بصحتك، فكذلك العلم ينبغي أن تختار منه ما ينفعك وأن تبتعد عما يضرك. وفيه أيضا أن قلة العلم كقلة الطعام والشراب للجسم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم وجعفر بن عون قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا قبل أن يقبض العلم، فإن قبض العلم قبض العلماء، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. نعم، هذا آخر أثر معنا في هذا المجلس. قال أخبرنا أبو نعيم وجعفر بن عون قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا قبل أن يقبض العلم، فإن قبض العلم قبض العلماء، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. هذا الأثر سبق معنا في باب في ذهاب العلم، وذكرنا هناك أن إسناده منقطع، كما يعني فالظاهر أن سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا الدرداء، وبعضهم قال إنه أدركه. وهذا الأثر بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم وغيرهم. وسبق معنا أن تكلمنا عن فوائده هناك، ولكن ورد أيضا آخره وهو قوله إن العالم والمتعلم في الأجر سواء بطريق أخرى في نفس الباب عن أبي الدرداء، ففي قوله معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس لسائر الناس خير، وليس لسائر الناس بعد خير. وإسناده أفضل من الأول، أفضل من إسناد الذي معنا هنا. على كل حال، مما يستفاد منه في هذا الأمر أو في هذا الباب مناسبته للباب أن فضل العلم والعالم، وأن العالم أو المتعلم سواء في الأجر، فلا ينبغي للعالم، هذا فيه ملحظ مهم، فلا ينبغي للعالم أن يتفا أو يت أو أو يعني يتعاظم على طلاب العلم. لا تتصور أنك إذا جلست تعلم الناس أنك أفضل منهم، فالأجر العالم المتعلم في الأجر سواء. معنى ذلك أنهم يتفاضلون في الأجر بحسب تفاضلهم في نيتهم ومقصدهم، فلا يعني ذلك أنك معلم أنك أفضل منهم، فالمتعلم مثلك في الأجر. و فيه ما يتعلق بأن قبض العلم قبض العلماء، أهمية العلماء، وأن وجودهم في الدنيا فيه خير وبركة. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولشارحه ولسامعه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وأستأذنكم بارك الله فيكم في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يقول: هل الرؤى لها أنارات معينة؟ الكلام عن الرؤى كثير طويل جدا. الرؤى ثلاثة أقسام، ما يراه الإنسان في نومه ثلاثة أقسام: حلم، والحلم من الشيطان، حلم من الشيطان كان يرى أمرا يعني مخالفة للحقيقة، كان يرى أن رأسه يعني من الأمور التي ما يعني لا تتصور. هذا يتعوذ بالله من الشيطان ويدفل عن يساره. النوع الثاني من الرؤى وهذه تقع كثيرا، هذه التي تقع كثيرا للأسف، وهو حديث نفس. ما معنى حديث نفس؟ يعني يكون مشغولا قبل نومه بأمور، إما في بحث عن زوجة أو بحث عن أو في الدنيا أو مختلف مع شخص من الأشخاص أو فاقد لشيء وهو متعلق ذهنه به، فيرى في المنام ما يتعلق بهذا الشيء. هذا ليس رؤيا وإنما يسمى أحاديث نفس. أحاديث نفس. النوع الثالث هو الرؤيا. الرؤيا تكون في أمور مستقبلة في الغالب، يعني والرؤيا في الغالب ما تكون طويلة، تكون قصيرة يعني، لكن حينما تجد رؤيا وتفاصيل ورحت وجيت وذهبت واليمين يسار، هذا في الغالب أنها لا تكون من الرؤيا وإنما تكون من أحاديث النفس أو من تلبيس الشيطان عليه. لكن الواجب، ما الواجب علينا؟ الواجب علينا مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث بها. إن كانت رؤيا سيئة فليتعوذ من الشيطان ليبصق عن يساره ولا يحدث بها أحدا، وإن كانت رؤيا خير ليستبشر بها ولا يحدث بها إلا عالم أو محب، عالم أو محب. وأما البحث عن تعبيرها فليس مقصدا شرعيا أو هو مطلب، إن حصل له من يعبره فالحمد لله، وإلا فلا يجعل همه تعبير الرأى. والأمر المهم أن لا يتعلق بها، أن لا يتعلق بها. هي أمارات، أمارات ليس بالضرورة، يعني ما قدره الله للإنسان من خير أو شر كائن لا محالة، وإنما هذه أمارات عليها، فلا ينبغي للإنسان أن يتعلق بها أو أن يسعى لتحصيل ما عبرت به هذه الرؤيا. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: من أيام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولكن لا يظهر وجهه واضحا، وكنت أنا مع عائشة رضي الله عنها طالبات وندرس عنده التوحيد، لكن هذه الرؤية بعد الفجر، فهل تكون الرؤية قبل الفجر فقط؟ لا، ما ورد، ظاهر أنه ما ورد في وقت الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث لا حول ولا قوة إلا بالله بنت ملحان، نام في بيتها، نام الظهر قبل الظهر، ثم استيقظ وقال: رأيت من أمتي ناس يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على سرة أو كالملوك على سرة، فقال: تدعو الله أن أكون منهم؟ قال: أنت منهم. ثم نام، ثم استيقظ وقال: رأيت ناسا يركبون هذا البحر أو كما قال صلى الله عليه وسلم مثل الملوك على سرة أو كالملوك على سرة، قال: تدعو الله أن أكون منهم؟ قال: أنت من الأولين. فهذا يستفاد من فوائد أن الرؤيا لا علاقة لها بوقت النوم، والأمر الثاني أن الرؤيا قد تتكرر في نوم ومع نوم ويختلف تعبيرها. وأما رؤيا الأخت التي ذكرتها فهي إن شاء الله رؤيا خير، لكن أنا لست يعني مختصا أو عارفا لأمور تعبير الرؤى. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يراه حقيقة، لكن ليس بالضرورة أن يكون يراه كما على وجهه، أن يرات عليه وجهه غير واضح، هذا لها تعلق بتعبير هذه الرؤية، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: هل يجوز أن يكون والي المرأة طالها إذا وكله أبوها أو أخوها لظروف ما، تكون المسافات بعيدة، لا يقدر الأب على الذهاب ولا يقدر الزوج كذلك أن يذهب عند أبيها، فهل يجوز أن يكون الخال وكيلا لها؟ بارك الله فيك. وكيلا الخال يعني وكيلا أم نائبا عن الولي؟ وكيلا لها أم وكيلا عن الولي؟ إن كان وكيلا لها يجوز للمرأة أن توكل من تشاء من أقاربها، وإن كان قصدها الولاية فيجوز للولي أن يوكل غيره في التزويج أو في النفقة إذا كان بعيدا أو مسافرا، يجوز ذلك أن يوكل، قالوا الولي أولى الناس بتزويج المرأة أبوها ثم وكيله، لا يصون أو وصيه، يكون وصيه. فإذا كان هناك يعني مسافة أو في بلد آخر فيجوز له أن يوكل خالها، هذه مسألة يعني يوكل من يراه صالحا. لكن مثل هذه الأمور لا بد فيها من توثيق شرعي عند الجهة المختصة، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يقول كيف تعرف الرؤيا من الأضغاث؟ الظاهر أننا يعني دائما في المجالس العلمية ينشغل الناس بمسألة من المسائل ويتركون بقيتها. الرؤيا مثل ما ذكرت، أضغاث الأحلام أمور لا لا لا لا حقيقة لها أو لا يمكن تصورها، كان يرى نفسه يطير أو يرى نفسه يأكل النار أو يرى نفسه يعني أمور أو أو أو أو يفعل أمورا منكرة، أو تكون مما له علاقة يعني حديث النفس. حديث النفس هذه كلها أضغاث أحلام، أضغاث أحلام. لكن وكتب التي تكلمت عن الرؤى كثيرة، يمكن للسائل أو لغيره أن يرجع إليها وينظر فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول يذكر عن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه لابد للمؤمن أن يفعل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته وإلا كان هاجرا لها. السؤال أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما المغرب بسنة، معرفش فعل المرأة إن كانت تحفظ الصورة أن تقوم بهذه السنة في بيتها. أولا كلام الإمام ابن القيم كلام من صحيح، ابن القيم وغيره ورد عنه، ولكن ليس معنى ذلك، ليس على إطلاقه. فبعض السنن ليست خاصة يعني مطلقة، وإنما تكون خاصة ببعض الأوقات والأزمنة، مثل قراءة سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في ركعتي في صلاة الفجر، هذا إما كان مسافرا قراءتها في الركعة الأولى والركعة الثانية. قراءة سورة الأعراف إذا كان الإنسان يصلي بالناس ويعلم عدم المشقة عليهم بذلك، عدم المشقة عليهم بذلك، فيجوز له أن يقرأها. لكن يأتي إلى مسجد مطروق، يعني الناس فيه جاءوا لأجل الصلاة وبيمشون عندهم أعمال وعندهم أشغال فيقرأوا بهم، هذا فيه مشقة. وفي عهد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز قرأ أحد أئمة المساجد مشهورين عندنا في الرياض سورة الأعراف في صلاة المغرب وصار لغط كثير، لأن مسجده حتى وإن كان كبيرا لكنه كان بجوار مناطق يعني تجارية كبيرة وانشغل الناس يعني، وقراءته من القراءة المتأنية فضاعت توقاتهم ويعني صار فيه ضجة، فكأنه عاتبه، ذكر لأنه عاتبه على ذلك، لأن هذا ليس إذا كان فيها مشقة على الناس فلا تطبق. لكن السؤال هل المرأة تفعل مثل ذلك؟ أقول لا مانع تعمل أن المرأة تصلي المغرب بسورة الأعراف، ما أرى في ذلك حرج، لأنها تصلي نفسها، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تقصيرها في واجبات أخرى كواجبات بيتها أو حقوق زوجها وأبنائها. فالأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المغرب أنها كانت خفيفة من حين يغرب الشمس قبل أن يعرف الواحد منا جليسه كما يقول الراوي، يعني ولا يزال النور ظاهر، نعم ذاك الفجر ولا يزال النور ظاهرا. فلكن إذا رأت يعني ما عندها أحد وصلت بهذه السورة فلا حرج فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول في آية واستعينوا بالصبر والصلاة، معنى الصلاة هنا الدعاء كما هو المعنى اللغوي؟ لأنه كثيرا ما نجد أنه من يصاب بأمر ما يقال له عليك بالدعاء، وأنه يحتمل المعنيين وهما الصلاة والدعاء. جزاكم الله خيرا. ما المانع أن تحتمل المعنيين ما دمت الآن هذا استفسار ولا إفادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هذا حديث يفسر هذه الآية، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويقول لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، يخرج من تعب الدنيا ومشقتها لارتباط بالله عز وجل، والصلاة فيها دعاء. فكلا المعنيين، لكن المعنى الأول هو الأظهر، هو أن المقصود بها هي الصلاة الحقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال لبلال أرحنا بها يا بلال. لكن إذا لم يكن إنسان يستطيع أن يصلي، كان يكون مثلا في السيارة، يكون في مكان لا يناسب فيه أن يصلي، لا يستطيع أن يقطع يعني في مجلس في الجامعة في العمل في كذا، فإنه لا شك أن الدعاء كاف في ذلك، والاستغفار والتسبيح كل هذه مما يستعين الإنسان بها على يعني لأواء الدنيا ومشقتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: أنا كنت أعلم الصغار ولكني تركت تعليمهم لأنني أريد الالتحاق بدورات قيمة في العقيدة تقام في بلادنا، فما استطعت التوفيق بين التعلم والتعليم، فأيهما أفضل، التعلم أم التعليم؟ وجزاكم الله خيرا. الله، الأفضل منهما كليهما هو الجمع بينهما، الجمع بينهما، فيجعل له مجال وقت للعلم لأن يتعلم ووقت للتعليم، ولا إشكال فيه، يعني بحيث يجمع بين الأمرين، وسيجد في ذلك لذة، وسيجد في ذلك أثرا، أن ما يتعلمه في الليل يعلمه في النهار، أو العكس، ما يتعلمه في النهار يعلمه في الليل. فإن استطاعت أن تجمع بين الأمرين التعلم والتعليم فهو حسن، فإن لم تستطع فلا شك أن الإنسان وهو يتعلم، ما دام كما ذكرنا عن ابن رشد أنه سيكون يرجى أن يكون إماما، يعني يرجى إليه، وكذلك المرأة، فالتعلم هنا أفضل من التعليم، أفضل من التعليم إذا كان سينتفع. لكن أن يكون هذا التعلم أو هذا النوع من العلوم التي يتعلمها هي من باب فضل العلم أو مكملات العلم لا من باب أساسيات، فلا شك أن التعليم أفضل، التعليم أفضل من التعلم. والعاقل يعني ينظر ما هو الأصلح، ما هو الأصلح لقلبه ولنفع الناس ويفعله، الله أعلم. ولعلك تختم بسؤال يا شيخ. طيب شيخنا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة من تقول: أحسن الله إليكم وزادكم علما، هل البكاء بشدة على فراق الأحبة والحزن الكثير يأثم عليه المرء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بكى ودمعت عينه لما مات ابنه إبراهيم، وتأثر لوفاة بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. والبكاء المعتاد الذي ليس فيه سخط ولا نياحة هذا من جبلة جبل الله عز وجل عليه الإنسان، لكن البكاء الكثير برفع الصوت أو طول المدة هذا خلاف الشرع وخلاف الصبر، فالمسلم مأمور بالصبر، والصبر لا بد أن يكون بكظم مثل هذه الأمور، بكبت جماح هذه الأمور. ثم إنه لو بكى ثم بكى لن يرد البكاء شيئا مما مضى، فما دام بكاؤه على حسب يعني بكاء طبيعيا لا شق فيه ولا صوت ولا رفع صوت فهذا لا حرج فيه، لأن الإنسان جبل عليه. وأحيانا لا بد من البكاء، إن لم تبكوا فتباكوا، لأنه لا يخرج الحزن خاصة من الإنسان إلا مع البكاء، ولكن إذا داوم عليه الشخص أو طالت مدته فهذا لا يحسن، وأخشى أن يؤثم عليه، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقالوا أن المقصود بها البكاء الخارج عن الطبيعة، البكاء الخارج عن الطبيعة، أما البكاء الطبيعي الذي يقع لكل إنسان فهذا إن شاء الله لا حرج فيه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.